نعم، وصلنا عند المحكم ومختلف الحديث. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمؤلف والسامعين. قال ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى: وجميع ما تقدم من أقسام المقبول تحصل فائدة تقسيمه باعتبار مراتبه عند المعارضة، والله أعلم. ثم المقبول ينقسم أيضا إلى معمول به وغير معمول به، لأنه إن سلم من المعارضة أي لم يأتي خبر يضاده فهو المحكم، وأمثلته كثيرة، وإن عورض فلا يخلو. نعم. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعليه وصحبه وسلم. بعد، عندنا المحكم ومختلف الحديث. المحكم هو الحديث الذي لم يعارضه حديث آخر، يسمى محكم. إنما الأعمال بالنيات، محكم ليس له معارض، لا ضرر ولا ضرار، محكم ليس له معارض. من عمل عمل ليس عليه أمر أمرنا فهو رد، محكم ليس له معارض. فالحديث الذي ليس له معارض يسمى المحكم. قال: إن لم يعارض مثله فالمحكم. لكن إذا خالف بحديث، إذا خالف حديث آخر عارضه يسمى مختلف الحديث. يعني إيش؟ اختلفت الأحاديث، مختلف الحديث. إذن المحكم ضده ماذا يسمى؟ مختلف الحديث. مثال ذلك حديث: من مس ذكر فليتوضأ، واضح. وحديث آخر إنه هو بضعة منك. نحن إيش؟ مختلفات الآن. حديث: من غسل ميتا فليغتسل، خالف حديث: ليس عليكم في غسل ميتكم غسل. اختلفت الأحاديث، هذا يسمى مختلف الحديث. والأصل يا إخوة، الأصل أن الأحاديث غير مختلفة، ليس بينها تخالف، اختلاف عفوا، إنما الاختلاف ناتج عن يعني قلة فهمنا للنصوص الشرعية. فإذا وجد يعني الاختلاف بين النصوص، أول مسار يسار له الجمع بين النصوص الشرعية، أول مسار الجمع. لأن القاعدة الشرعية أن الجمع بين النصوص أولى من إهمال أحدها، هذه قاعدة شرعية. الجمع بين النصوص أولى من إيش؟ إهمال أحدها. فإذن مثلا: من مس ذكر فليتوضأ، واضح. وحديث: ليس إنما هو بضعة منك، واضح. الجمع بينها نقول: من مس ذكر بدون حايل يتوضأ، من مس ذكر بحايل يعني من وراء الثياب لا يتوضأ. هذا هو الجمع بين النصوص. وكان يعني من أقوى الناس في الجمع بين النصوص الإمام ابن خزيمة رحمه الله، كان يقول: لا يأتي أحد بنصين متعارضين إلا ألفت بينهما، يعني جمعت بينهما. إذا ما أمكن الجمع، ما عرفنا نجمع، هنا ينظر المتقدم من المتأخر، الناسخ من المنسوخ، الناسخ من المنسوخ. مثلا حديث: أفطر الحاجم والمحجوم، وحديث: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم. يقول الإمام الشافعي رحمه الله: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم، هذا في السنة الثامنة من الهجرة، وذاك الحديث في السنة الأولى من الهجرة، أو الثانية عفوا، الثانية من الهجرة. فنيش قال ذاك ناسخ، وهذا هو المنسوخ. المنسوخ يعني أفضل حاجة ومحجوم، والناسخ هذا النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم. ومن أصعب يعني شيء هو معرفة الناسخ والمنسوخ. يقول الإمام أحمد رحمه الله، عفوا، يقول الزهري، يقول: أعيا الناس، أعيا يعني أتعب الناس، معرفة الناسخ من المنسوخ. وكان الإمام الشافعي رحمه الله من أعلم الناس في هذا الباب. يقول الإمام أحمد بن حنبل، يقول: ما عرف الناسخ من المنسوخ حتى جلسنا الشافعي. يقول: ما كنا نعرف الناسخ من المنسوخ حتى جلسنا الشافعي. طيب، إذا ما عرفنا المتقدم من المتأخر، ما عرفنا هنا الترجيح، نرجح رواية على رواية. ذكر الإمام الحافظ الحازمي في كتاب الاعتبار في المقدمة 100 وجه من أوجه الترجيح، 100 ترجح رواية على رواية، 100 وجه ترجح هذا على هذا، هذا على هذا، وهكذا. فيعني أوجه الترجيح كثيرة، جدا. أما إذا ما أمكن الترجيح هنا نتوقف. لكن صحيح والصحيح أن العلماء أبدا ما توقفوا أبدا، إما يجمعون أو يقولون هذا ناسخ لهذا أو إيش يرجحون، أما يتوقفون أبدا، ما أعلم حديث واحد توقف فيه العلماء أبدا. نعم. وإن عُرِض فلا يخلو إما أن يكون معارضه مقبولا مثله أو يكون مردودا، فالثاني لا أثر له لأن القوي لا يؤثر فيه مخالفة الضعيف. نعم، هذه قاعدة، المعارضة لها حالتان، إذا حديث صحيح عارض حديث صحيح هذا ويش مختلف الحديث، حديث صحيح عارض حديث ضعيف الضعيف لا عبرة فيه، ما يسمى مختلف الحديث. فقال وإن عُرِض فلا يخلو إما أن يكون معارض مقبول مثله يعني صحيح أو يكون مردود يعني ضعيف، فالثاني يعني مردود لا أثر له يعني ليس له حكم لأن القوي لا تؤثر في مخالفة الضعيف. فهذه قاعدة أن التعارض شرط أن يكون الحديث صحيح بصحيح، أما صحيح بضعيف لا عبرة بالضعيف. نعم. وإن كانت المعارضة بمثله فلا يخلو إما أن يمكن الجمع بين مدلوليهما بغير تعسف أو لا. نعم، قال وإن كانت المعارضة بمثله يعني إيش مثل يعني مقبول صحيح أو حسن، قال فلا يخلو يمكن الجمع بين مدلولها بلا تعسف أو لا. نعم، فإن أمكن الجمع فهو النوع المسمى مختلف الحديث. هذا مختلف الحديث، الحديث متعارضة. قلنا يا إخوة أول شيء صار لا الجمع بين النصوص كما قالوا في القاعدة الشرعية، الجمع بين النصوص أولى من إهمال أحدها. لماذا تترك هذا الحديث وتعمل بهذا؟ لماذا؟ فلا بد من الجمع أولا. نعم. ومثل له ابن الصلاح بحديث لا عدوى ولا طيرة مع حديث فر من المجذوم فرارك من الأسد. نعم، الآن لا عدوى ولا طيرة، ثم قال فر من المجذوم فرارك من الأسد. نقول فر من المجذوم فرارك من باب إيش؟ الأخذ بالأسباب الشرعية، لكن لا عدوى ولا طيرة كما يعتقد أهل الجاهلية أن المرض هو الذي يؤثر بنفسه. وهذا يا إخوة الصحيح أن المرض لا يؤثر بنفسه، ما يؤثر. يعني كم من إنسان سبحان الله خالط أهل الأمراض وما مرض. يعني لما ظهرت كورونا وكان يعني سبحان الله الانتشار سريع، صافحت أحد أخوة كانت يده حارة نار، أذكر صافحته وكان مريضا، فقلت يا أخي، قال شيخ التعب، قلت اذهب إلى المريض إلى اسمه الطبيب دامك تعبان. فلما ذهب للطبيب ما كان من شهر في كورونا، ما صار فيني شيء لا كورونا ولا شيء، وأنا مصافحة يدا بيد، كانت يدي حارة، ولا قسلت يد بل مسحت لحيتي وتوضيت وسهلات. فالمسيا يا إخوة الشاهد أن مو كل أحد سبحان الله ينتقل له، فالمراد لا عدوى يعني كما يعتقد أهل الجاهلية أن المرض يعد إيش بنفسه ليس بتقدير الله سبحانه وتعالى. أما فر المجذوم باب إيش الأخذ بالأسباب، لا يرد ممرض على مصح. نعم. وكلاهما في الصحيح وظاهرهما التعارض فيما يبدو لنا، وللأصل أن النصوص الشرعية لا تعارض بينها. نعم. ووجه الجمع بينهما، شوف أول شيء يبدأ الجمع، لأن قلنا الجمع بين النصوص أولى من إهمال أحدها. نعم. أن هذه الأمراض لا تعدي بطبعها، لكن الله سبحانه وتعالى جعل مخالطة المريض بها للصحيح سببا لإعدائه مرضه. نعم، يعني ليس كما يعتقدون المرض هو الذي يؤثر بنفسه، إنما بتقدير الله سبحانه وتعالى، والبعد من باب الأخذ بالأسباب. نعم. ثم قد يتخلف ذلك عن سببه كما في غيره من الأسباب، كذا جمع بينهما ابن الصلاح تبعا لغيره. والأولى في الجمع أن يقال إن نفيه صلى الله عليه وسلم للعدوى باق على عمومه، وقد صح قوله صلى الله عليه وسلم لا يعدي شيء شيئا، وقوله صلى الله عليه وسلم لمن عارضه بأن البعير الأجرب يكون في الإبل الصحيحة فيخالطها فتجرب، حيث رد عليه بقوله فمن أعدى الأول، يعني أن الله سبحانه وتعالى ابتدى ذلك بالثاني كما ابتداه في الأول. نعم، يعني بتقدير الله، يعني أن المرض بتقدير الله، ليس المرض بذاته الذي يعدي، إنما بتقدير الله سبحانه وتعالى. نعم. وأما الأمر بالفرار من المجذوم فمن باب سد الذرائع، يعني الأخذ بالأسباب، الأخذ بالأسباب الشرعية، الأخذ بالأسباب الشرعية. نعم. لئلا يتفق للشخص الذي يخالطه شيء من ذلك بتقدير الله تعالى ابتداء لا بالعدوى المنفية، فيظن أن ذلك بسبب مخالطته فيعتقد صحة العدوى فيقع في الحرج، فأمر بتجنبه حسما للمادة، والله أعلم. وقد صنف في هذا النوع الشافعي كتاب اختلاف الحديث، لكنه لم يقصد استيعابه. نعم، يعني ذكر بعض الحديث، هو يعني طبع كتاب صغير، طبع يعني، وفي بعض النسخ أنه طبع مع كتاب المسند للشافعي. نعم. وصنف فيه بعده ابن قتيبة والطحاوي وغيرهما. نعم، لكن الطحاوي رحمه الله عرف يعني بالتعصب للمذهب، يعني يحاول قدر المستطاع أن يجعل يعني الحديث يؤيد المذهب، يعني تجد إذا يعني خاصة في باب النسخ عنده، يعني لما صنف هذا الكتاب، إذا كان الحديث يؤيد المذهب، مذهب الشافعي، عفوا الطحاوي، مذهب الأحناف يعني، حتى لو كان الحديث فيه ضعف يسير صححه. أما إذا كان الحديث يخالف المذهب وله معارض، يحاول قدر المستطاع أنه إيش يصرفه، إن كان ما استطاع تضعيفه قال منسوخ، يعني مثل ذاك حديث أبي هريرة رحمه الله قال صلى الله عليه وسلم: إذا شرب الكلب أحدكم فليغسله سبعا ولهن بالتراب. عرض حديث أبي هريرة أيضا فليغسله ثلاثا. قلنا أن القاعدة التي ذكرها ابن حجر، إذا كان حديث ضعيف لا عبرة فيه، فليغسله ثلاثا، رواه الدارقطني لكنه ضعيف فلا عبرة فيه. يا أخوة، إيش قال الطحاوي؟ قال كلا الحديثين صحيح، لكن حديث السبع منسوخ بالثلاثة. شو ما استطاع إيش رد ذاك الحديث وصحح هذا الحديث، لأجل إيش؟ يعني تقوية جانب المذهب. فالطحاوي رحمه الله انتقد من هذا الباب، بخلاف الإمام الشافعي وخلاف الإمام ابن قتيبة، فإنهم يعني كانوا أهل يعني توسط واعتدال. نعم. وإن لم يمكن الجمع فلا يخلو إما أن يعرف التاريخ أو لا. نعم، التاريخ يستعمل في الناسخ والمنسوخ، الناسخ والمنسوخ. نعم. فإن عرف وثبت المتأخر به أو بأصرح منه فهو الناسخ والآخر المنسوخ. نعم، الناسخ هو الذي يعمل به والمنسوخ الذي يترك. حديث أفطر الحاج والمحجوم، قال الإمام الشافعي هذا منسوخ، قال نسخ حديث احتج من سلم وهو صائم، رواه البخاري. نعم. والنسخ رفع تعلق حكم شرعي بدليل شرعي متأخر. نعم، يعني خاص بالأحكام الشرعية فقط في الحلال والحرام دون العقائد والتفاسير، خاص بالأحكام الشرعية، رفع حكم متأخر بحكم متقدم، عفوا رفع حكم عفوا متقدم بآخر متأخر عليه. نعم. والناسخ ما دل على الرفع المذكور. نعم. وتسميته ناسخا مجاز، لأن الناسخ في الحقيقة هو الله تعالى. نعم، ما نسخ من آية أو نسخ منها أو مثلها. نعم. ويعرف النسخ بأمور. نعم، كيف يعرف النسخ؟ يعرف النسخ بأمور. الأمر الأول أن نص النبي عليه الصلاة على ذلك، نهى عن زيارة القبور ثم رخص بعد ذلك، كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، في حديث واحد، هذا واضح. الحالة الثانية أن يوجد النص في حيث آخر، هنا حديث لكن حيث آخر منفصل. الحالة الثالثة أن نص إمام الأمة أن هذا الحديث ناسخ لهذا الحديث. نعم. أصرحها ما ورد في النص، كحديث بريدة في صحيح مسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. نعم. ومنها ما يجزم الصحابي بأنه متأخر، كقول جابر: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، أخرجه أصحاب السنن. لو أن ما ذكر هذا الحديث لكان أولى، لأن هذا الحديث فيه خلاف، أولا في صحته، ثانيا قالوا أنه روي في المعنى خطأ، وقد أعل كبار الأئمة كأبي حاتم وغيره قالوا أنه روي في المعنى خطأ، أن الصحابة أن يعني الراوي عن جابر وهو شعبة اختصر هذا الحديث وأخطأ فيه. أصل الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل لحما ثم توضأ ثم رجع اسمع وصلى ثم رجع فقال عندكم شيء؟ قال نعم، فأكل من اللحم ثم صلى ولم يتوضأ. فقال الراوي قال كان آخر المرين ترك وضوء مما مست النار، فذكر هذا الحديث هكذا. لكن قالوا أن هذا الحديث روي في المعنى خطأ، وهذا علة من أنواع العلل. فلو أنه رحمه الله يعني جاء بحديث كعب بن مالك قال يعني قال الماء من الماء كان رخصة في أول أمر ثم أمرنا بالغسل بعد، حيث عند عند عند مسلم، فهذا أولى من إتيان بحديث معلول روي في المعنى خطأ. فالحديث قال أخرج أصحاب السنن، هو رواه يعني ليس كل أصحاب السنن، إنما رواه أبو داود والنسائي. نعم. ومنها ما يعرف بالتاريخ وهو كثير، لكن أيضا سبحان الله يعني لعل الإمام ابن حجر حافظ استدرك هذا، له كتاب تلخيص الحبير ضعف هذا الحديث. نعم لا تذكرت، لعله استدرك فيما بعد رحمه الله. نعم. ومنها ما يعرف بالتاريخ وهو كثير، وليس منها ما يرويه الصحابي المتأخر الإسلام معارضا لمتقدم عنه، لاحتمال أن يكون سمعه من صحابي آخر أقدم من المتقدم المذكور أو مثله فأرسله، لكن إن وقع التصريح بسماعه له من النبي صلى الله عليه وسلم فيتجه أن يكون ناسخا، بشرط أن يكون لم يتحمل عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا قبل إسلامه. نعم. وأما الإجماع فليس بناسخ بل يدل على ذلك. نعم، هذه قاعدة، أن الإجماع لا ينسخ الحديث بل يدل على وجود حديث ناسخ. الإجماع لا ينسخ الحديث، إنما يدل على أن هناك حديث نسخ هذا الحديث، علم من علمه وجهل من جهله. يعني مثلا من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاقتلوه. نقل الترمذي الإجماع على أن شارب الخمر حتى وإن عاد بعد الرابعة لا يقتل. عاد كيف؟ فهنا نقول أن النسخ ليس بالإجماع بل في حديث نسخ هذا الحديث، علم من علمه وجهله من جهله. نعم. وإن لم يعرف التاريخ فلا يخلو إما أن يمكن ترجيح أحدهما على الآخر بوجه من وجوه الترجيح. نعم، هذه الحالة الثالثة، إذا ما أمكن الجمع ولا النسخ هنا يرجح رواية على الرواية. قلنا أن الحازمي رحمه الله ذكر 700 وجه من أوجه الترجيح، أن البخاري ومسلم يقدم على غيرهما، أن قول النبي صلى الله عليه وسلم يقدم على فعله، ذكر أشياء كثيرة في هذا الباب. نعم. بوجه من وجوه الترجيح المتعلقة بالمتن أو بالإسناد أو لا. نعم، يعني مثال يعني الترجيح اللي مر قبل قليل، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل، وفي الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بفضل إيش؟ ميمونة. الترجيح أن النهي ارتفع ودل على الجواز، أو يقال أن النهي من باب التنزيه فقط. نعم. فإن أمكن الترجيح تعين المصير إليه وإلا فلا. نعم، أيضا حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما، والآخر شرب النبي صلى الله عليه وسلم قائما، جمع بن حجر بينهم إيش قال؟ قال الشرب قائم جائز والجلوس أفضل. هذا الجمع، الشرب قائما جائزا والجلوس أفضل. نعم. فصار ما ظاهره التعارض واقعا على هذا الترتيب، الجمع إن أمكن فاعتبار الناسخ والمنسوخ، فالترجيح إن تعين، ثم التوقف عن العمل بأحد الحديثين. نعم، قلنا يا أخوة ما علمنا حديث توقف في العلماء أبدا، ما علمنا العلماء إما يقولون يعني بالجمع أو هذا ناسخ لهذا، أو يرجحوا الرواية على أخرى. نعم. طبعا بعض العلماء يقولون تتساقط الأحاديث، هذا قول بعض الأصوليين، لكن قالوا أن التوقف أفضل من قول تتساقط، لأن النصوص ما تتساقط. نعم. والتعبير بالتوقف أولى من التعبير بالتساقط. نعم. لأن خفاء ترجيح أحدهما على الآخر إنما هو بالنسبة للمعتبر في الحالة الراهنة مع مع احتمال أن يظهر لغيره ما خفي عليه، والله أعلم. نعم والله أعلم، نقف عند هنا هذا، الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.